الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، يقول الله تبارك وتعالى لما ذكر حال الراسخين في العلم المؤمنين بالله واليوم الآخر: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. نعوذ بالله من ذلك. إن الذين كفروا، أي كفروا بالله وبما يجب الإيمان به. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فمن كفر بشيء من ذلك دخل في هذه الآية. كذلك أيضا من كفر كفر استكبار بأن استكبر عن طاعة الله فيما يخرج به العبد من الإسلام إذا خالف أمر الله فهو داخل في هذه الآية. ولهذا أطلق الله تعالى الكفر فقال: إن الذين كفروا، ولم يقل بكذا وكذا. لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، يعني لم تفيدهم ولم تمنعهم من الله إذا أراد بهم سوءا، كما قال عز وجل: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه موال. وقوله أموالهم يشمل القليل والكثير، ومن أي نوع كان، من ذهب أو فضة أو جواهر أو لآلي أو أواني أو أي شيء. لم يفيدهم شيئا ولن يمنع عنهم شيئا من عذاب الله إذا أراد الله ذلك. ولهذا نجد الزلازل والفيضانات والأمراض المهلكة لا يمكن للغني مهما كثر ماله أن يدفع عن نفسه إذا أرادها الله عز وجل. ولا أولادهم أيضا تغني عنهم من الله شيئا. والأولاد هنا يشمل الذكر والأنثى، لأن الولد في اللغة العربية يشمل الذكر والأنثى. قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أن ذكر أولاد، فدل ذلك على أن الأنثى تدخل في مسمى الولد. الأولاد مهما كثروا ومهما كانوا في الشجاعة والقوة والبأس، فإنهم لن يغنوا والديهم شيئا من الله عز وجل، حتى لو وقفوا على بابه بالسيوف والمدافع لن يغنوا عنه من الله شيئا. وأولئك الذين كفروا هم وقود النار. وقود أي الذي توقد به النار، هم وقود النار والعياذ بالله، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقودها الناس والحجارة يعني أن الناس للنار مثل الحطب، النار تأكلهم وتشتعل بهم والعياذ بالله. في هذه الآية الكريمة إثبات هذا الحكم العظيم للكافرين والعياذ بالله، أنهم وقود النار. من فوائدها أن الكافر مهما قوي سلطانه وكثر ماله والمدافع عنه فإن ذلك لن يغنيه من الله شيئا. ومن فوائدها التحذير من الكفر، لأن شيئا هذه عاقبته لا بد أن يحذر منه العاقل. ومن فوائد الآيات الكريمة أنه إذا حصل هذا للكفار فإن المؤمن لن يصيبه ذلك، أي لن يكون وقود النار. وإذا قدر أنه عمل عملا سيئا يستحق به دخول النار فإنه لن يخلد فيها. ومن فوائد الآية أن في الأموال والأولاد دفاعا عن الإنسان، بمعنى أنه يتخذ المال والولد حماية له، ولكن هل هذا يحميه من الله؟ الجواب لا، لا يحميه من الله. ومن فوائد الآية الكريمة تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن هؤلاء الذين كفروا به هذا مصيرهم والعياذ بالله، وأنهم لن يعجزوا الله. ومنها، أي من فوائد الآية وإحكامها، تهديد أولئك الكفار. فإنه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وتأمل قول الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، بينما المؤمن يفرح ويقول الناس ها أقرأ كتابيه، أما الكافر فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. اللهم أعذنا من ذلك يا رب العالمين. من فوائد الآية الكريمة إثبات النار، وهي الدار التي أعدها الله عز وجل لأعدائه، فإنها مصيرهم أبد الآبدين، لن يخرجوا منها أبدا، ولا يخفف عنهم من عذابها، وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيقال لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم من الحق كارهون. ويقولون للملائكة: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. والله ما طمعوا بالخروج ولا طمعوا بدوام التخفيف، بل قالوا يخف عنا يوما من العذاب. ويقولون لله عز وجل: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيقول لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وهذا أعظم الإذلال وأعظم الخزي والعياذ بالله، أن يقول لهم أرحم الراحمين: اخسأوا فيها ولا تكلمون، لأنهم مستحقون لذلك، معاقبون بعدله، فإنه عز وجل أهل العدل والإحسان، منزه عن الظلم. كما قال عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ثم قال تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. وسيأتي الكلام على هذه الآية في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.